تفسير السورة التي يذكر فيها النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: يا أيها الناس، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو غسان، حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال: فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس: يا أيها الناس، أي للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين. قوله تعالى: اتقوا ربكم. قرأت على محمد بن الفضل: حدثنا محمد بن علي، أنبأنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله: اتقوا ربكم واعبدوه. قوله تعالى: الذي خلقكم من نفس واحدة. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط عن السدي قوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. أما خلقكم من نفس واحدة فمن آدم صلى الله عليه وسلم. وروي عن أبي مالك ومجاهد وقتادة ومقاتل نحو ذلك. قوله تعالى: وخلق، وبه عن السدي قوله: وخلق منها زوجها قال: وجعل. قوله تعالى: منها، وبه عن السدي قوله: وخلق منها زوجها قال: حواء. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو عبد الرحمن الحارثي عن جويبر عن الضحاك: وخلق منها زوجها قال: خلق حواء من آدم من ضلع الخلف أو من ضلع الخلف، وهو من أسفل الأضلاع. قوله تعالى: وخلق منها زوجها. حدثنا أبي، حدثنا مقاتل بن محمد، حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني قوله: وخلق منها زوجها قال: خلقت المرأة من الرجل، فجعل نهمتها، فجعل نهمتها في الرجال، وخلق الرجل من الأرض، فجعل نهمته في الأرض، فاحبسوا نساءكم. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا الشباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: وخلق منها زوجها قال: حواء من قصيرى آدم وهو نائم، فاستيقظ فقال: أثى بالنبطية امرأة. وروي عن السدي وقتادة ومقاتل بن حيان أنها حواء. قوله تعالى: وبث. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط عن السدي قوله تعالى: وبث منهما قال: بث خلق. وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى: منهما رجالا كثيرا ونساء. قرأت على محمد بن الفضل، حدثنا محمد بن علي، حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل قوله: وبث منهما من آدم وحواء يقول: خلق منهما رجالا كثيرا ونساء. قوله تعالى: واتقوا الله. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد في قوله: واتقوا الله، يعني المؤمنين، يحذرهم. قوله تعالى: الذي تساءلون. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان حاء، وحدثنا الأشج، حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: واتقوا الله الذي تساءلون به قال يقول: أسألك بالله وبالرحم. حدثنا أبي، حدثنا حسان بن عبد الله الواسطي، حدثنا السري بن يحيى قال: تل الحسن هذه الآية: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فإذا سئلت بالله فأعطي، وإذا سئلت بالرحم فأعطي، يعني الرحم التي بينك وبينه. حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن موسى، أنبأنا أبو جعفر عن الربيع في قوله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام قال: الذي تعهدون وتعقدون به. وروي عن إبراهيم النخعي وعكرمة نحو قول مجاهد قوله تعالى: والأرحام. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام قال: اتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الأرحام وصلوها. وروي عن الضحاك مثله. وروي عن مقاتل بن حيان وعكرمة قال: لا تقطعوها. حدثنا أبي، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: إن الله كان عليكم رقيبا قال حفيظا. وروي عن قتادة ومقاتل والثوري نحو ذلك. قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة عن عطاء عن سعيد في قوله: وآتوا اليتامى أموالهم، وذلك أن رجلا من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم، فلما بلغ اليتيم طلب ماله فمنعه عمه فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت: وآتوا اليتامى أموالهم، يعني الأوصياء يقول: أعطوا اليتامى أموالهم. وروي عن مقاتل بن حيان قال: الأولياء الأوصياء. حدثنا حسن بن أحمد، حدثنا موسى بن محكم، حدثنا أبو بكر حنفي، حدثنا عباد عن الحسن قوله: أعطوا اليتامى أموالهم قال: أمروا أن يوفروا أو يوفروا أموال اليتامى. قوله تعالى: ولا تتبدلوا. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. يقول لا تبذروا أموالكم. الوجه الثاني قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير عن مقاتل قوله ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب يقول لا تشتروا الخبيث بالطيب. الوجه الثالث حدثنا أحمد بن مهدي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن إسماعيل عن أبي صالح مثله وقبله ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب قال لا تعجل بالرزق. قوله تعالى الخبيث بالطيب حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب يقول الحرام بالحلال. حدثنا أحمد بن مهدي الأصبهاني حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن يمان حدثنا سفيان عن أبي صالح مثله وقبله ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب قال لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قدر لك. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن مكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله تعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب يقول لا تتبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم يقول لا تبذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام. الوجه الثاني حدثنا أحمد بن مهدي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب قال لا تعطي مهزولا وتأخذ سمينا وروي عن الزهري نحو قول ابن المسيب. حدثنا أحمد بن مهدي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال لا تعطي زائفا وتأخذ جيدا وروي عن الضحاك مثله. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب قال كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل مكانها الشاة المهزولة يقول شاة بشاة ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف ويقول درهم بدرهم. قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم وبه عن السدي قوله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يقول لا تأكلوا أموالكم وأموالهم تخلطوها وتأكلوها جميعا وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان وسفيان بن حسين نحو ذلك. قوله تعالى إنه كان حوبا كبيرا حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبيد يعني بن عقيل حدثنا سلمة بن علقمة قال سمعت داود يعني بن أبي هند يحدث عن عكرمة عن ابن عباس إنه كان حوبا قال إثما كبيرا وروي عن الحسن وسعيد ومجاهد وعكرمة وابن سيرين والسدي والضحاك وقتاده وأبي مالك ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم وأبي سنان نحو ذلك. حدثنا عباس الدوري حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا أبو جعفر الرازي عن الربيع في قوله حوبا كبيرا قال خطأ عظيما. الوجه الثاني حدثنا أحمد بن مهدي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسحاق بن منصور عن الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قوله حوبا كبيرا قال ظلما كبيرا. قوله تعالى كبيرا حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله حوبا كبيرا يقول إثما عظيما وروي عن الضحاك ربيع بن أنس مثل ذلك. قوله تعالى وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبيد بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قول الله تعالى وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى قالت هي اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها ولا يعدل في مالها ويتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع. قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأنا بن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب أخبرنا عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى وإن خفتم لا تقسطوا في اليتامى فقالت ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها يشاركها في مالها فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سعيد الأعور عن محمد بن أبي موسى الأشعري عن ابن عباس في قوله وإن خفتم لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء يقول فإن خفتم عليهن الزنا فانكحوهن يقول فكما خفتم في أموال اليتامى لا تقسطوا فيها كذلك فخافوا على أنفسكم ما لم تنكحوا. حدثنا أحمد بن مهدي حدثنا النفيلي حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية وإن خفتم لا تقسطوا في اليتامى قال فكما خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى فخافوا أن لا تعدلوا في النساء إن جمعتموهن إن جمعتموهن عندكم. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه، حدثنا زيد ابن المبارك، حدثنا ابن ثور قال ابن جريج كان مجاهد يقول إن خفتم إن تحرجتم. الوجه الثاني، قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن ابن وهب قال يونس وقال ربيعة في قول الله تعالى وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، قال يقول اتركوهن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعة. قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل عن أبي خالد عن أبي مالك فانكحوا ما طاب لكم ما أحل لكم، وروي عن سعيد بن جبير مثله. قوله تعالى من النساء، قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنباءنا بن وهب، أخبرنا يونس عن ابن شهاب، أخبرنا عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قالت أمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فانزل الله تعالى ويستفتونك في النساء الآية. حدثنا علي بن حرب الموصلي، حدثنا مالك بن سعير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يقول أحللت لك هؤلاء فدع هذه. قال أبو محمد يعني التي يبر بها، وروي عن أبي صالح نحو ذلك. الوجه الثاني، حدثنا علي بن حسين، حدثنا نصر بن علي أنبأنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن ما طاب لكم من النساء ما هي لكم من نسائكم من قرابتكم. الوجه الثاني، حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ما طاب لكم من النساء يقول نكاحا طيبا. قوله تعالى مثنى وثلاثة ورباع، حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس قال قصر الرجال على أربع نسوة من أجل أموال اليتامى. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال كانوا في الجاهلية ينكحون عشرا من النساء الأيامى، وكانوا يعظمون شأن اليتيم فتفقدوا من دينهم شأن اليتامى وتركوا ما كانوا ينكحون في الجاهلية. قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فنهاهم عما كانوا ينكحون في الجاهلية. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد أنبأنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير قال بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم الناس على أمر جاهليتهم إلا أن يؤمروا بشيء وينهوا عنه، وكانوا يسألون عن اليتامى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فقصرهم على الأربعة. قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مبارك عن الحسن قال العدل في النساء ألا تميلوا. قوله تعالى فواحدة. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن المغيرة حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يقول إن خفت ألا تعدل في أربع فثلاث وإلا فاثنتين وإلا فواحدة. قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، قال السراري، وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا. حدثنا محمد بن عوف الحمصي وعلان بن المغيرة المصري قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم يعني دحيم حدثنا محمد بن شعيب عن عمر بن محمد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أدنى ألا تعولوا، قال لا تجوروا. قال أبي هذا حديث خطأ والصحيح عن عائشة موقوفا. روي عن ابن عباس وعائشة ومجاهد وعكرمة والحسن وأبي مالك وأبي رزين والنخعي والشعبي والضحاك وعطاء الخراساني وقتادة والسدي ومقاتل أنهم قالوا ألا تميلوا. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا حماد بن زيد عن الزبير بن الخريت عن عكرمة في قوله أدنى ألا تعولوا قال ألا تميلوا، وأنشد بيتا قاله أبو طالب بميزان قسط لا يخيس شعيرة ووزان صدق وزنه غير عائلي. قرئ على يونس بن عبد الأعلى أنبأنا بن وهب أخبرنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم في قول الله تعالى ذلك أدنى أن لا تعولوا، يقول ذلك أدنى أن لا يكثر من تعولوا. الوجه الثالث، أخبرنا أبو محمد بن بنت الشافعي فيما كتب إليه عن أبيه أو عمه عن سفيان بن عيينة قوله ذلك أدنى أن لا تعولوا أي لا تفتقروا. قوله تعالى وآتوا النساء. حدثنا أحمد بن مهدي حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا هشيم عن سيار أبي الحكم عن أبي صالح قال كان الرجل إذا زوج أيمة أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله عن ذلك ونزل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل قوله وآت النساء يقول أعط النساء قوله تعالى صدقاتهن. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن سفيان عن عمير الخثعمي عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن عبد الرحمن البيلماني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآت النساء صدقاتهن نحلة. قالوا يا رسول الله فما العلائق بينهن؟ قال مما يراضى عليه أهلوهم. قرأت على محمد بن فضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير عن مقاتل وآت النساء صدقاتهن يقول مهورهن. قوله تعالى نحلة ذكر عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت وآت النساء صدقاتهن نحلة قالت واجبة. قال أبو محمد وروي عن قتادة ومقاتل بن حيان قال فريضة. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله وآت النساء صدقاتهن نحلة يعني بالنحلة المهر. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه حدثنا زيد بن المبارك حدثنا ابن ثور عن ابن جريج وآت النساء صدقاتهن نحلة قال فريضة مسمى. قوله تعالى فإن طبن لكم. حدثنا الحسين بن السكن البصري حدثنا أبو زيد النحوي حدثنا قيس عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه قال هي للأزواج. قرأت على محمد بن الفضل ابن موسى حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل قوله فإن طبنا لكم عن شيء للأزواج. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن المغيرة أنبأنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله فإن طبنا لكم يقول ما طابت به نفسها في غير كره أو هوان فقد حل الله لك أن تأكله هنيئا مريئا. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا يزيد بن عبد العزيز وعلي بن هاشم قال حدثنا هشيم عن سيار عن أبي صالح في قوله فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكله هنيئا مريئا قال كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها فنهوا عن ذلك. قوله تعالى عن شيء منه نفسا حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم أنبأنا خليد يعني ابن دعلج عن الحسن في قول الله تعالى فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا إلى الممات قال فلها أن ترجع حتى الموت. حدثنا علي بن الحسين حدثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد عن ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة مثله. قال أبو محمد وروي عن مجاهد نحو ذلك. قرأت على محمد حدثنا محمد أنباءنا محمد عن مكير بن معروف عن مقاتل قوله فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسه قال من المهر. قال أبو محمد وروي عن عكرمة مثل قول مقاتل. قوله تعالى فكله هنيئا مريئا حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن السدي عن يعفور بن المغيرة عن شعبة عن علي قال إذا اشتكى أحدكم شيئا فليسأل امرأته 3 دراهم أو نحو ذلك فليبتاع عسلا ثم يأخذ ماء السماء فيجتمع هنيئا مريئا شفاء مباركا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله فكله هنيئا مريئا يقول إذا كان من غير إضرار ولا خديعة فهو هنيئ مريء كما قال الله تعالى. قال أبو محمد روي عن عكرمة نحو قول علي بن أبي طالب قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عم الحسين عن أبيه عن جدي عن ابن عباس قوله لا تؤتوا السفهاء أموالكم يقول لا تسلط السفيه من ولدك على مالك. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي مالك ولا تؤتوا السفهاء أموالكم لا تعطوها أولادكم ليفسدوها. حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن في هذه الآية ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال لا تنحلوا الصغار أموالكم. قوله تعالى السفهاء. حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدق بن خالد حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن النساء هن السفهاء إلا التي أطاعت قيمها. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو معاوية عن جويب عن الضحاك عن ابن عباس قوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال هم بنوك والنساء. قال أبو محمد روي عن ابن مسعود والحكم بن عتيبة والضحاك والحسن قالوا النساء والصبيان وروي عن مجاهد وعكرمة وقتادة قالوا النساء. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع بن يمان عن شريك عن سالم عن سعيد قوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال اليتامى. الوجه الثالث ذكر عن مسلم بن إبراهيم حدثنا حرب بن سريج عن معاوية بن قرة عن أبي هريرة ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال الخدم وهم شياطين الإنس. قوله تعالى أموالكم حدثنا أبي حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال في أموال أهليهم. حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو عامر بن براد حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا شريك عن سالم عن سعيد السفهاء أموالكم قال أموالهم قال هو كقوله ولا تقتلوا أنفسكم. قوله تعالى التي جعل الله لكم قياما. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله التي جعل الله لكم قياما يعني قوامكم من معاشكم. يقول الله سبحانه لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيهم امرأتك وبنيك ثم تنظر إلى ما في أيديهم ولكن أمسك مالك وأصلح وكن أنت الذي تنفق عليهم في كسوتهم ورزقهم ومؤونتهم. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن يمان عن سفيان عن جويبر عن ضحاك ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما قال عصمة لدينكم وقياما لكم. قال أبو محمد روي عن أبي مالك أنه قال قيامك بعد الله. قوله تعالى وارزقوهم فيها. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله وارزقوهم فيها قال كن أنت الذي تنفق عليهم في كسوتهم ومؤونتهم. قوله تعالى واكسوهم. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عم الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله واكسوهم قال أمرك أن تكسوه. قوله تعالى وقولوا لهم قولا معروفا. حدثنا علي بن حسين حدثنا يحيى بن خلف حدثنا أبو عاصم عن عيسى حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وقولوا لهم قولا معروفا قال في البر والصلة. حدثنا علي بن حسين حدثنا معامر بن براد حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا شريك عن حسين عن عكرمة وقولوا لهم قولا معروفا قال رزقكم الله ليس أناسي. قوله تعالى وابتلوا اليتامى. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله وابتلوا اليتامى يعني اختبروا اليتامى عند الحلم. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقان بن أبي نجيح مجاهد وابتلوا اليتامى قال عقولهم. قال أبو محمد روي عن الحسن والسدي نحو ذلك. قرأته على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي بأن محمد بن مزاحم بن مكير بن معروف عن مقاتل قوله وابتلوا اليتامى يعني الأولياء والأوصياء يقول اختبروهم. قوله تعالى حتى إذا بلغوا النكاح. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء بن أبي نجيح مجاهد قوله حتى إذا بلغوا النكاح يقول الحلم. قال أبو محمد روي عن أبي مالك وسعيد بن جبير والسدي نحو ذلك. الوجه الثاني ذكر عن أبي معشر عن محمد بن قيس قوله حتى إذا بلغوا النكاح قال خمسة عشرة. قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله فإن آنستم منهم رشدا قال فإن عرفتم منهم رشدا. قال أبو محمد وروي عن سعيد بن جبير ومجاهد وأبي مالك نحو ذلك. قوله تعالى منهم رشدا. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عون الواسطي أنبأنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله فإن آنستم منهم رشدا قال إذا أدرك اليتيم أو أدرك اليتيم بحلم وعقل ووقار دفع إليه ماله. قال أبو محمد وروي عن مجاهد رشدا قال عقلا. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله فإن آنستم منهم رشدا قال إن عرفتم رشدا في حالهم والإصلاح في أموالهم. قال أبو محمد روي عن الحسن نحوه. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قوله فإن آنستم منهم رشدا قال صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم. الوجه الثالث ذكر عن أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن هشام عن محمد بن سيرين عن عبيد بن عمرو أو عبيد بن عمرو قال آنستم منهم رشدا قال إذا أقام الصلاة. الوجه الرابع حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل حدثنا هشيم قال ابن شبرمة يعني في قوله فإن آنستم منهم رشدا قال سنة بعد الاحتلام. قوله تعالى فادفعوا إليهم أموالهم. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله تعالى فادفعوا إليهم أموالهم يعني ادفعوا إلى اليتامى أموالهم إذا كبروا. قوله تعالى ولا تأكلوها. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله لا تأكلوها إسرافا وبدارا يعني تأكل مال اليتيم. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد ولا تأكلوها إسرافا يعني في غير حق. قال أبو محمد وروي عن مقاتل نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله لا تأكلوها إسرافا وبدارا قال يشرف في الأكل. قوله تعالى وبدارا حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله هو بدارة يعني يأكل مال اليتيم ببادرة فمن أن يبلغ فيحول بينه وبين ماله. قال أبو محمد روي عن سعيد بن جبير والسدي نحو ذلك. قوله تعالى أي يكبروا. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا باللهيع حدثنا عطاء سعيد قوله أي يكبروا قال خشية أن يبلغ الحلم فيأخذ ماله. قوله تعالى ومن كان حدثنا الأشج حدثنا عبد الله بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة ومن كان غنية قالت نزلت في والي اليتيم. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا باللهيع حدثنا عطاء سعيد قوله ومن كان غنية يعني الوصي. قال أبو محمد روي عن السدي والحكم مثل قول سعيد بن جبير. قوله تعالى غنية حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ومن كان غنيا فليستعفف فلا يحتاج إلى مال اليتيم. والوجه الثاني أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأنا بن وهب حدثنا نافع ابن أبي نعيم يعني القارئ قال سألت يحيى بن سعيد وربيعة عن قول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف قال ذلك في اليتيم إن كان غنيا أنفق عليه بقدر غناه ولم يكن للولي منه شيء. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مبارك عن الحسن في قول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف قال والي مال اليتيم إن كان غنيا فليستعفف أن يأكل من أموالهم شيئا. قوله تعالى فليستعفف حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى والأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قوله ومن كان غنيا فليستعفف قال بغناه لا يصيب منهم شيئا. قال أبو محمد روي عن أبي العالي ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن النخعي والحكم ومقاتل والسدي نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا سليمان بن داود بن نصير مولى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب حدثنا سهل بن عثمان العسكري حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثنا إسرائيل عن عطاء بن السائب عن عامر في قوله ومن كان غنيا فليستعفف قال هو عليه كالميتة والدم. الوجه الثالث حدثنا أحمد بن عصام حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري حدثنا مسعر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال عمر التمس الغنى في الباه قوله ومن كان غنيا فليستعفف قوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل. حدثنا الأشج وهارون بن إسحاق قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قالت نزلت في ولي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه. قوله تعالى فليأكل بالمعروف. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني عندي يتيما له مال وليس عندي شيء فما آكل من ماله قال بالمعروف غير مسرف. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن علي بن أبي صالح عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال يأكل بالثلاث أصابع من أوجب لوالي اليتيم أن يأكل من حواشي ماله وأطرافه. حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مبارك عن الحسن وإن كان فقيرا وهو يقول ويقوم لهم بما يصلحهم فليأكل من حواشي أموالهم وأطرافه بالمعروف. وجه الثاني من أوجب لوالي اليتيم أن يأكل بقدر قيامه. حدثنا أبي حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني أنبأنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت أنزلت هذه الآية في اليتيم ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر قيامه عليه. قال أبو محمد روي عن أبي العالي نحو ذلك. الوجه الثالث أن يأكل من مال نفسه بالمعروف. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال يأكل من ماله يقوت على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم. قال أبو محمد روي عن مجاهد في إحدى الروايات وميمون بن مهران والحكم نحو ذلك. الوجه الرابع أن يأكل من مال اليتيم قرضا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله فليأكل بالمعروف يعني القرض. قال أبو محمد روي عن عبيد وأبي العالي وأبي وائل وسعيد بن جبير في إحدى الروايات ومجاهد والضحاك والسدي نحو ذلك. الوجه الخامس أن يأكل قرضا ولا قضاء عليه إن مات معسرا. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا باللهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يعني في القرض قدر ما يبلغ قوتا فإن أيسر رد عليه وإذا لم يوسر وإن لم يوسر حتى يموت فلا إثم عليه ولم يرخص في أموال اليتامى في غير هذا. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا يونس بن بكير، حدثنا هشام يعني الدستوائي عن حماد عن سعيد بن جبير: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال قرضا: وإذا حضرته الوفاة ولم يجد ما يؤدي فليستحله من اليتيم، وإن كان صغيرا فليستحله من وليه. قال أبو محمد: روي عن السدي قال: يأكله قرضا، فإن أيسر قضاه، وإلا كان في حل الله. وفي أحد قولي مجاهد وأبي وائل نحو ذلك. الوجه السادس: أن يأكل سد جوعه وستر عورته. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي جعفر الرازي عن مغيرة عن إبراهيم قوله: فليأكل بالمعروف. قال: ليس المعروف بلبس الكتان، ولكن المعروف ما سد الجوع وورى العورة. الوجه السابع: أن لا قضاء عليه. حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن موسى عن بان إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في قوله: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف من مال اليتيم ولا يقضي. قال أبو محمد: روي عن عطية وعطاء وعكرمة والحسن نحو ذلك. الوجه الثامن: أن يقضي ما أكل قبل الاضطرار. حدثنا أبو هارون الخراز، حدثنا عبد الله بن الجهم، حدثنا عمرو يعني بن أبي قيس عن عطاء بن السائب عن الشعبي في قوله: فليأكل بالمعروف. قال: لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة، وإن أكل منه قضاه. الوجه التاسع: أن يأكل اليتيم الفقير من ماله بالمعروف. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة بن وهب، حدثنا نافع بن أبي نعيم القارئ قال: سألت يحيى بن سعيد وربيعة عن قول الله: ليأكل بالمعروف. قال: ذلك في اليتيم إن كان فقيرا أنفق عليه بقدر فقره ولم يكن للولي منه شيء. الوجه العاشر: أن تفسير الآية في أهل البدو. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي، حدثنا ابن أبي الزناد في هذه الآية: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال: كان أبو الزناد يقول: إنما كان ذلك في أهل البدو وأشباههم. قوله تعالى: فإذا دفعتم. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير في قوله: فإذا دفعتم إليهم، يقول للأوصياء: فإذا دفعتم. قوله تعالى: إليهم أموالهم. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه، حدثنا أبي حدثنا عم الحسين، حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، يقول: إذا دفع إلى اليتيم ماله فليدفعه إليه بالشهود وكما أمره الله. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا ابن لهيعة عن عطاء سعيد في قول الله تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم، يقول للأوصياء: فإذا دفعتم إلى اليتامى أموالهم إذا بلغوا الحلم. قوله تعالى: فأشهدوا عليهم، وبه عن سعيد قوله: فأشهدوا عليهم بالدفع إليهم أموالهم. قوله تعالى: وكفى بالله حسيبا، وبه عن سعيد بن جبير قوله: وكفى بالله حسيبا، يعني شهيدا، يعني لا شاهد أفضل من الله فيما بينكم وبينهم. قوله تعالى: للرجال نصيب، وبه عن سعيد بن جبير في قوله: للرجال نصيب، يعني حظا مما ترك الوالدان والأقربون. قوله تعالى: مما ترك الوالدان والأقربون، وبه عن سعيد في قول الله تعالى: ومما ترك الوالدان والأقربون. وذلك أن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا الولدان الصغار شيئا، ويجعلون الميراث لذي الأسنان من الرجال، فنزلت للرجال نصيب مما ترك الوالدان إلى آخر الآية. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إلي، حدثنا زيد بن المبارك، حدثنا ابن ثور عن ابن جريج قال: قال ابن عباس: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. قال: نزلت في أم كلثوم وبنت أم كحلة وثعلب بن أوس وسويد، كان أحدهم زوجها والآخر عم ولدها. قوله تعالى: وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. حدثنا حسن بن الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة قال: كانوا لا يورثون النساء، فنزلت للنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. قوله تعالى: مما قل منه أو كثر. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء سعيد قوله: مما قل منه أو كثر، يعني من الميراث. قوله تعالى: نصيبا، وبه عن سعيد قوله: نصيبا مفروضا، يعني حظا. قوله تعالى: مفروضا. حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم وقبيص عن سفيان عن جويبر عن الضحاك: نصيبا مفروضا. قال: وفيا. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء سعيد قوله: مفروضا، يعني معلومة. قال أبو محمد: روي عن الضحاك مثل ذلك. قوله عز وجل: وإذا حضر القسمة أولو القربى. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه، حدثنا أبي حدثنا عمي، حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله: إذا حضر القسمة، يعني عند القسمة الميراث، وذلك قبل أن تنزل الفرائض، فأنزل الله تعالى بعد ذلك الفرائض، فأعطى كل ذي حق حقه، فجعلت الصدقة فيما سمى المتوفي. قال أبو محمد: روي عن الحسن وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان أنهم قالوا عند قسمة الميراث. حدثنا أحمد بن عثمان ابن حكيم الأودي، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط عن السدي. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، هذه تكون على ثلاثة وجوه. أما الوجه الأول فيوصي له وصية فيحضرون فيأخذون وصيتهم، وأما الثاني فإنهم يحضرون فيقتسمون إذا كانوا رجالا فينبغي لهم أن يعطوهم، وأما الثالث فتكون الورثة صغارا فيقوم وليهم إذا قسم فيقول للذين حضروا حقكم حق وقرابتكم قريبة، ولو كان لي في الميراث نصيب لا أعطيتكم. قوله تعالى أولو القربى. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله وإذا حضر القسمة أولو القربى، قال أمر الله تعالى المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم. حدثنا أبي، حدثنا معلب بن راشد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا عاصم الأحول قال قال أبو العالية في قوله وإذا حضر القسمة أولو القربى، قال هذه مبينة أمر أهل الميراث أن يرضخوا عند قسمة الميراث لمن لا يرث من أقارب الميت. قال أبو محمد رويع مقاتل حيان نحو ذلك. قوله تعالى واليتامى. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى، قال أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم وأيتامهم من الوصية. قوله تعالى والمساكين، وبه عن ابن عباس وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، قال أمر الله تعالى المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم وأيتامهم ومساكينهم من الوصية إن كان أوصى لهم، فإن لم يكن لهم وصية وصل إليه من مواريثهم. قوله تعالى فارزقوهم منه، من فسر الآية أنها محكمة. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن علي عن يونس عن الحسن كانوا يحضرون فيعطون الخلق ويرضخ لهم الشيء، يعني قوله فارزقوهم منه. حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة وهشيم وأبو عوانة كلهم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فارزقوهم منه، قال هما وليان فأحدهما يرث والآخر لا يرث، فالذي يرث هو الذي يكسو ويرزق، وأما الذي لا يرث فهو الذي يقول قولا معروفا ويقول هذا لقوم وآخرين وما لي منه شيء. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله فارزقوهم منه، يقول للورثة أعطوهم من الميراث وليس بشيء موقوف، فيعطون قبل القسمة فيقسم الميراث. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن علي عن يونس عن محمد عن عبيدة في قوله وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، قال ولي عبيدة وصيته فأمر بشاة فذبحت فأطعم أصحاب هذه الآية، وقال لولا هذه الآية لكان هذا من مالي. حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قولوا فارزقوهم منه، قال هي محكمة وليست بمنسوخة. حدثنا أحمد بن عصام، حدثنا أبو عاصم، حدثنا شعبة، حدثنا قتادة عن يونس بن جبير عن حطان عن أبي موسى أنه قسم له بهذه الآية وإذا حضر القسمة أولو القربى. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، قال هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم. قال أبو محمد وروي عن عبد الرحمن بن أبي بكر وأبي العالية والحسن ومحمد بن سيرين والشعبي وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول والزهري وإبراهيم النخعي وعطاء ويحيى بن يعمر نحو ذلك، من فسر ذلك على الوصية. حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنا ابن أبي مليكة أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر والقاسم بن محمد أخبراه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حية، قال فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه، قال وتلا وإذا حضر القسمة أولو القربى قال القسم، فذكرت ذلك لابن عباس فقال ما أصاب ليس ذلك له، إنما ذلك إلى الوصية، وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت أن يوصي لهم. من قال إنها منسوخة. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، قال نسخت آية الميراث فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك مما قل منه أو كثر. قال أبو محمد روي عن سعيد بن المسيب وعكرمة وبالشعثاء والقاسم بن محمد والضحاك وأبي صالح وأبي مالك وعطاء الفرساني وزيد بن أسلم وربيع بن أبي عبد الرحمن ومقاسم بن حيان نحو ذلك. الوجه الثاني من المنسوخ. حدثنا سعيد بن عاصم، حدثنا سعيد بن عامر عن همام، حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال إنها منسوخة كانت قبل الفرائض، كان ما ترك الرجل من مال أعطي منه اليتيم والفقير والمسكين وذو القربى إذا حضروا القسمة، ثم نسخ بعد ذلك نسختها المواريث، فألحق الله تعالى لكل ذي حق حقه، وصارت الوصية من ماله يوصي بها لذوي قرابته حيث يشاء. قوله تعالى: وقولوا لهم قولا معروفا. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن رجاء أنبانا إسرائيل عن سالم عن سعيد بن جبير في قوله: وقولوا لهم قولا معروفا. قال: كان الرجل ينفق على جاره وقرابته، فإذا مات حضروا، قال وليه: ما نملك منه شيئا. فأمرهم الله أن يقولوا قولا معروفا: يرزقكم الله، يعينكم الله، ويرضخ لهم من الثمار. وجه الثاني: حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله حدثنا عطاء عن سعيد: وقولوا لهم قولا معروفا، يقول عدة حسنة، يقول: إذا كان الورثة صغارا فليقل أولياء أولئك الورثة لهؤلاء الذين لا يرثون من قرابة الميت واليتامى والمساكين، إن هؤلاء الورثة الصغار، فإذا بلغوا العقل أمرناهم أن يعرفوا حقكم ويعرفوا فيه وصية ربهم، فإن مات قبل ذلك فورثتهم أعطيتكم حقكم، فهذا القول المعروف. قال أبو محمد: روي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. الوجه الثالث: حدثنا أبي حدثنا سهيل بن عثمان حدثنا ابن المبارك عن إسماعيل المكي عن يزيد بن الوليد عن إبراهيم قال: إن كانوا كبارا أرضخوا لهم، وإن كانوا صغارا قال أولياؤهم: ليس لنا من الأمر شيء، ولو كان لنا لأعطيناكم. قال: فهذا القول المعروف. قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، يعني الرجل يحضره الموت فيقال له: تصدق من مالك وأعتق وأعطي منه في سبيل الله، فنهوا أن يأمروا بذلك، يعني أن من حضر منكم مريضا عند الموت فلا يأمره أن ينفق ماله في العتق أو في الصدقة أو في سبيل الله، ولكن يأمره أن يبين ماله وما عليه من دين، ويوصي من ماله لذوي قرابته الذين لا يرثون يوصي لهم بالخمس أو الربع. يقول: أليس أحدكم إذا مات وله ولد ضعاف، يعني صغار، أن يتركهم بغير مال فيكونون عيالا على الناس؟ ولا ينبغي لكم أن تأمروه بما لا ترضون به لأنفسكم ولأولادكم، ولكن قولوا الحق من ذلك. قال أبو محمد: روي عن سعيد بن جبير ومجاهد نحو ذلك بأخصر ألفاظ. قوله تعالى: من خلفهم. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا باللهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قوله: من خلفهم، يعني من بعد موتهم. قوله تعالى: ذرية، وبه عن سعيد قوله: ذرية ضعافا، قال: ذرية ضعفاء. قوله تعالى: ضعافا، وبه عن سعيد بن جبير في قوله: ضعافا، يعني عجزة لا حيلة لهم. قوله تعالى: خافوا عليهم، وبه عن سعيد قوله: خافوا عليهم، يعني على ولد الميت الضيعة كما يخافون على ولد أنفسهم. قوله تعالى: فليتقوا الله. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: فليتقوا الله، قال: فهذا في الرجل يحضر عند الرجل عند موته فيسمعه يوصي وصيته تضر ورثته، فأمر الله سبحانه الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه ويسدده للصواب، ولينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة. قوله تعالى: وليتقوا. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا باللهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قوله: فليتقوا الله، وليقولوا للميت إذا جلسوا إليه قولا سديدا. قوله تعالى: قولا سديدا. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا عمرو العنقزي حدثنا أسباط عن السدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: فليتقوا الله، وليقولوا قولا سديدا، قال: إذا حضر الرجل عند الوصية فليس ينبغي أن يقال: أوصي بمالك، فإن الله رازق ولدك، ولكن يقال له: قدم لنفسك واترك لولدك، فذلك القول السديد، كأن الذي يأمر بهذا يخاف على نفسه العيلة. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن مكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: سديد، قولا سديدا، يعني عدلا في وصيته فلا يجور. الوجه الثاني: حدثنا أبو زرع حدثنا إبراهيم بن موسى أنبانا بن أبي زائدة أنبانا مبارك عن الحسن: وليقولوا قولا سديدا، قال: صدقا. قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، جعل كل رجل في حجره يتيم،

حدثنا بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله فلهن ثلثا ما ترك الميت والبقية للعصبة. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من الغلمان، لا يرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال. فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر وترك امرأة له يقال لها أم كجة، وترك 5 جوار، فجاءت الورثة فأخذوا ماله، فشكت أم كجة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك. قوله تعالى وإن كانت واحدة. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا أبو اللهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله تعالى وإن كانت واحدة يعني ابنة واحدة. قوله تعالى فلها النصف. خبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبي عن ابن عباس قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين، كرهها الناس أو بعضهم وقالوا نعطي المرأة الربع والثمن، ونعطي الابنة النصف، ونعطي الغلام الصغير، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة. اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه أو نقول له فيغير. فقال بعضهم يا رسول الله نعطي الجارية نصف ما ترك أبوها، وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم، ونعطي الصبي الميراث وليس يغني شيئا. وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم، ويعطونه الأكبر فالأكبر. قوله تعالى ولأبويه. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله ولأبويه يعني أبوي الميت. قوله تعالى لكل واحد منهما السدس مما ترك، وبه عن سعيد بن جبير قوله لكل واحد منهما السدس مما ترك الميت. قوله تعالى إن كان له ولد، وبه عن سعيد بن جبير قوله إن كان له ولد يعني ذكرا كان أو أنثى، فإن كانت 2 فوق ذلك ولم يكن معهن ذكر، فإن كان الولد ابنة واحدة فلها نصف المال 3 أسداس، وللأبي سدس ويبقى سدس واحد، فيرد ذلك على الأب لأنه هو العصبة. قوله تعالى فإن لم يكن له ولد، وبه عن سعيد بن جبير قوله فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، قال فإن لم يكن له ذكر ولا أنثى. قوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، وبه عن سعيد بن جبير وورثه أبواه فلأمه الثلث وبقية المال للأب. قوله تعالى فإن كان له إخوة، وبه عن سعيد بن جبير فإن كان له إخوة فإن كان للميت. قوله تعالى إخوة، وبه عن سعيد بن جبير قوله فإن كان له إخوة أخوان فصاعدا أو أختان أو أخ أو أخت. قوله تعالى فلأمه السدس، وبه عن سعيد بن جبير قوله فلأمه السدس وما بقي فللأب، وليس للإخوة مع الأب شيء، ولكنهم حجب الأم عن الثلث. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن المغيرة عن بان يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس أضروا بالأم ولا يرثون، ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك. وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من الثلث أن أباهم يلي نكاحهم ونفقته عليهم دون أمهم. قوله تعالى من بعد وصية. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث أو عاصم أو غيره عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى حدثنا بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله من بعد وصية يوصي بها أو دين. قوله تعالى يوصي بها، وبه عن سعيد من بعد وصية يوصي بها فيما بينه وبين الثلث لغير الورثة، ولا تجوز وصية لوارث. قوله تعالى أو دين، وبه عن سعيد قوله أو دين يعني ميراث للورثة من بعد دين على الميت. قوله تعالى آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس قوله آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، يقول أطوعكم لله من الآباء والأبناء، أرفعكم درجة عند الله يوم القيامة، لأن الله سبحانه شفع المؤمنين بعضهم في بعض. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، قال بعضهم في نفع الآخرة، وقال بعضهم إنه نفع الدنيا. قال أبو محمد روي عن مجاهد قوله أيهم أقرب لكم نفعا، إنه نفع الدنيا. قال أبو محمد وروي عن الثوري أنه درجة الآخرة. قوله تعالى فريضة من الله. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا باللهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قوله فريضة من الله يعني ما ذكر من قسمة الميراث. قوله تعالى إن الله كان عليما حكيما، وبه عن سعيد قوله إن الله كان عليما حكيما حكم قسمه. حدثنا عصام درواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قوله حكيما قال حكيم حكيم في أمره. قوله تعالى ولكم. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى حدثنا باللهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قوله ولكم يقول للرجل. قوله تعالى نصف ما ترك أزواجكم، وبه عن سعيد قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم يقول للرجل نصف ما تركت امرأته إذا ماتت. قوله تعالى إن لم يكن لهن ولد، وبه عن سعيد بن جبير لم يكن لها ولد من زوجها الذي ماتت عنه أو من غيره. قوله تعالى فإن كان لهن ولد، وبه عن سعيد بن جبير فإن كان لها ولد ذكر أو أنثى. قوله تعالى فلكم الربع، وبه عن سعيد بن جبير في قوله فلكم الربع يعني للزوج. قوله تعالى مما تركن، وبه عن سعيد قوله مما تركن يعني مما تركت من المال. قوله تعالى من بعد وصية، قد تقدم تفسيره. قوله تعالى يوصين بها، وبالإسناد عن سعيد بن جبير قوله من بعد وصية يوصين بها النساء. قوله تعالى أو دين، وبه عن سعيد قوله أو دين دين عليهن. قال في الدين قبل الوصية فيها تقديم. قوله تعالى ولهن، وبه عن سعيد قوله ولهن يعني النساء. قوله تعالى الربع، وبه عن سعيد قوله ولهن الربع مما تركتم يعني للمرأة الربع. قوله تعالى مما تركتم، وبه عن سعيد مما تركتم يعني مما ترك زوجها من الميراث. قوله تعالى إن لم يكن لكم، وبه عن سعيد قوله إن لم يكن لكم يعني لزوجها الذي مات عنها. قوله تعالى ولد، وبه عن سعيد قوله إن لم يكن لكم ولد قال ولد منها ولا من غيرها. قوله تعالى فإن كان لكم، وبه عن سعيد قوله فإن كان لكم يعني للرجل. قوله تعالى ولد، وبه عن سعيد قوله فإن كان لكم ولد قال ولد ذكر أو أنثى. قوله تعالى فلهن الثمن. حدثنا بحر بن نصر الخولاني حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا داود بن قيس عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن امرأة سعد بن الربيع قالت يا رسول الله إن سعدا هلك وترك ابنتين وأخاه، فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد، وإنما تنكح النساء على أموالهن تنكح النساء على أموالهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعي لي أخاه، فجاء فقال ادفع إلى ابنتيه الثلثين وإلى المرأة الثمن ولك ما بقي. قوله تعالى مما تركتم. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا باللهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قوله فلهن الثمن مما تركتم يعني مما ترك الزوج من المال. قوله تعالى من بعد وصية توصون بها أو دين، وبه عن سعيد قوله من بعد وصية توصون بها أو دين، والدين قبل الوصية ثم يقسم الميراث. قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن طاووس قال سمعت ابن عباس يقول كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول القول ما قلت، قال قلت وما قلت، قال الكلالة من لا ولد له ولا والد. وروي عن الضحاك والحسن نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سليم بن عبد عن ابن عباس مثل حديث قبله قال الكلالة ما خلى الولد والوالد، ما خلى الولد والوالد. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا باللهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قوله إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. يقول إن كان رجل أو امرأة يورث كلالة، والكلالة الميت الذي ليس له ولد ولا والد. قوله تعالى وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع عن سفيان حاء حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا يعقوب الحضرمي حدثنا شعبة كلاهما عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن عبد الله بن ربيعة عن سعد بن مالك وهو ابن أبي وقاص قال أنه قرأ هذا الحرف إن امرؤ هلك ليس له ولد أخ أو أخت من أم. وفي حديث الحسن أنه قال في قول الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت قال من أمه. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا باللهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك يعني أكثر من واحد وكانوا اثنين إلى عشرة فصاعدا. قوله تعالى فهم شركاء في الثلث. قرئ على يونس بن عبد الأعلى أنبان عبد الله بن وهب أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال قضى عمر بن الخطاب أن ميراث الإخوة من الأم بينهم للذكر فيه مثل الأنثى. قال ولا أرى عمر بن الخطاب قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذه الآية التي قال الله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وروي عن الحسن وسعيد بن جبير وقتادة نحو ذلك. قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين قد تقدم تفسيره. قوله تعالى غير مضار ووصية من الله. حدثنا أبي حدثنا أبو النضر الدمشقي الفراديسي حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإضرار في الوصية من الكبائر. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عائذ بن حبيب عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال الضرار في الوصية من الكبائر. ثم قرأ غير مضار ووصية من الله. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله غير مضار في الميراث أهله. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا باللهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين يعني عليه من غير ضرار يكون به ولا يقر بحق عليه ولا يوصي بأكثر من الثلث مضارة لهم. فذلك قوله غير مضار يعني غير مضار للورثة بتلك القسمة وصية من الله. قوله تعالى والله عليم حليم. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا زنيج حدثنا سلمة حدثنا ابن إسحاق والله عليم أي عليم بما يخفون. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا باللهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله تعالى عليم يعني عالم بها. قوله تعالى تلك حدود الله. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس قوله تلك حدود الله يعني طاعة الله يعني المواريث التي سمى. الوجه الثاني حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى حدثنا عبد الله حدثنا عطاء عن سعيد قوله تلك حدود الله يعني سنة الله وأمره في قسمه الميراث. الوجه الثالث حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله تلك حدود الله يعني شروط الله. قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله. حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا حسين بن حفص حدثنا سفيان عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله. قال الإضرار في الوصية. وروي عن الحسن نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن مجاهد ومن يطع الله ورسوله قال فيما اقتص من المواريث. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قوله ومن يطع الله ورسوله فيقسم الميراث كما أمره الله. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إلي حدثنا زيد بن المبارك حدثنا ابن ثور عن ابن جريج ومن يطع الله ورسوله قال من يؤمن بهذه الفرائض. قوله تعالى يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال عبد الله إنها الجنة تفجر من جبل من مسك. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى الأنصاري حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله تجري من تحتها الأنهار يعني المساكن تجري أسفلها أنهارها. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى جنات تجري من تحتها الأنهار يعني تحتها الأنهار تحت الشجر البساتين. قوله تعالى خالدين فيها وبه عن سعيد بن جبير قوله خالدين فيها يعني لا يموتون. قوله تعالى وذلك الفوز العظيم وبه عن سعيد بن جبير قوله وذلك يعني ذلك الثواب الفوز العظيم. قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله. حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال الضرر في الوصية من الكبائر. ثم قرأ ومن يعص الله ورسوله. حدثنا سليمان بن داود مولى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب حدثنا سهل بن عثمان حدثنا أبو معاوية عن داود عن عكرمة عن ابن عباس ومن يعص الله ورسوله قال في الوصية. الوجه الثاني حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا باللهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قوله ومن يعص الله ورسوله يعني ومن يكفر بقسمة المواريث وهم المنافقون كانوا لا يعدون بأن النساء والصبيان الصغار من الميراث نصيبا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن مجاهد ومن يعص الله ورسوله قال فيما افترض من المواريث. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه حدثنا زيد بن المبارك حدثنا ابن ثور عن ابن جريج ومن يعص الله ورسوله قال من لا يؤمن بالله، قوله تعالى ويتعدى حدوده. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ويتعدى حدوده، يعني من لم يرضى بقسم الله وتعدى ما قاله. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى حدثنا عبد الله حدثنا عطاء عن سعيد قوله ويتعدى حدوده، يعني يخالف أمره في قسمة المواريث. قوله تعالى يدخله نارا خالدا فيها، وبه عن سعيد بن جبير في قوله يدخله نارا خالدا فيها، يعني يخلده فيها بكفره بقسمة المواريث وله عذاب مهين. قرأت على محمد بن فضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير عن بكير بن معروف عن مقاتل قوله وله عذاب مهين، يعني بالمهين الهوان. قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس قوله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، فكان ذلك الفاحشة في هؤلاء الآيات قبل أن تنزل سورة النور في الجلد والرجم، فإن جاءت اليوم بفاحشة بينة فإنها تخرج وترجم بالحجارة، فنسختها هذه الآية الزاني والزاني الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة والسبيل الذي جعل الله لهن الجلد والرجم. حدثنا حجاج ابن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم إنها الزنا، وروي عن الحسن عطاء وسعيد والسدي إنها الزنا. قوله تعالى من نسائكم، حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء سعيد في قول الله تعالى من نسائكم، يعني المرأة الثيبة من المسلمين. قوله تعالى فاستشهدوا عليهن 4 منكم، وبه عن سعيد بن جبير قوله فاستشهدوا عليهن 4 منكم يعني من المسلمين أحرارا. قوله تعالى فإن شهدوا، وبه عن سعيد قوله فإن شهدوا يعني الزنا. قوله تعالى فأمسكوهن، وبه عن سعيد قوله فأمسكوهن يعني احبسوهن في السجون. قوله تعالى في البيوت، وبه عن سعيد فأمسكوهن في البيوت يعني في السجون. قال كان هذا في أول الإسلام، كانت المرأة إذا شهد عليها 4 من المسلمين عدول بالزنا حبست في السجن، فإن كان لها زوج أخذ المهر منها ولكنه ينفق عليها من غير طلاق وليس عليها حد ولا يجامعها ولكن يحبسها في السجن. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة السعدي أنبانا جرير عن مسلم الأعور عن مجاهد عن ابن عباس في قوله ولا تأتين الفاحشة من نسائكم إلى قوله فأمسكوهن في البيوت، قال كانت المرأة إذا فجرت حبست حتى نزلت أو يجعل الله لهن سبيلا. حدثنا أبي حدثنا أبو حسين الرازي حدثنا مروان يعني الفزاري حدثنا مسلم يعني الأعور عن مجاهد عن ابن عباس بنحوه، غير أنه قال كنا يحبسنا في البيوت حتى نزلت آية الحدود، فلما نزلت أخرجنا فجلدنا من كان عليه الحد. حدثنا حسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن ابن عباس قوله فأمسكوهن في البيوت، فكان ذلك الفاحشة في هؤلاء الآيات قبل أن تنزل سورة النور فيها الجلد والرجم، فإن جاءت اليوم بفاحشة بينة فإنها تخرج وترجم بالحجارة، فنسختها هذه الآية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وروي عن الحسن وعكرمة وأبي صالح وقتادة وعطاء الخرساني وزيد بن أسلم والضحاك إنها منسوخة. قوله تعالى حتى يتوفاهن الموت، حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا باللهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله تعالى حتى يتوفاهن الموت، يعني حتى تموت المرأة وهي على تلك الحال. قوله تعالى ويجعل الله لهن سبيلا، حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا مبارك المفضالة عن الحسن عن حطام بن عبد الله الرقاشي عن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي عرف ذلك فيه، فلما أنزلت أو يجعل الله لهن سبيلا فلما ارتفع الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا، قد جعل الله البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة والثيب بالثيب جلد 100 ورجم بالحجارة. حدثنا حسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس ويجعل الله لهن سبيلا فالسبيل الذي جعل الله لهن الجلد والرجم. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا باللهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني مخرجا من الحبس والمخرج الحد. قوله تعالى واللذان، حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله واللذان يأتيانها منكم قال الرجلان الزانيان، حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم العودي، حدثنا أحمد بن مفضل، حدثنا أسباط عن السدي قال ثم ذكر الجواري والفتيان الذين لم ينكحوا فقال واللذان يأتيانها منكم. قوله تعالى يأتيانها، حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا بن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد، وذكر البكرين الذين لم يحصنا فقال واللذان يأتيانها منكم، يعني الفاحشة وهو الزنا. قوله تعالى منكم، وبه عن سعيد قوله واللذان يأتيانها منكم، يعني من المسلمين. قوله تعالى فآذوهما، حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فكان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب وضرب بالنعال. فأنزل الله تعالى بعده الآية الزانية والزانية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فإن كانا محصنين رجما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد قوله فآذوهما، يعني باللسان بالتعيير والكلام القبيح لهما بما عملا، وليس عليهما حبس لأنهما بكران، ولكن يعيران ليتوبا ويندما. قوله تعالى فإن تابا، حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد قوله فإن تابا، يعني من الفاحشة. قوله تعالى وأصلح، وبه عن سعيد قوله فإن تابا وأصلح، يعني العمل. قوله تعالى فأعرضوا عنهما، وبه عن سعيد قوله فأعرضوا عنهما، يعني لا تسمعوهما الأذى بعد التوبة، إن الله كان توابا رحيما. فكان هذا يفعل بالبكر والثيب في أول الإسلام، ثم نزل حد الزاني فصار الحبس والأذى منسوخا، نسخته هذه الآية في سورة النور التي يذكر فيها الزانية والزاني الآية. قوله تعالى إن الله كان توابا، حدثنا علي بن الحسن، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة قال إن أول شيء كتب أنا التواب أتوب على من تاب. قوله تعالى رحيما، حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد قوله رحيما بهم بعد التوبة. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتاده قوله رحيما قال بعباده. قوله تعالى إنما التوبة على الذين يعملون السوء، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو عبد الرحمن الحارثي، حدثنا عثمان بن الأسود قال سمعت مجاهدا يقول في قوله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، قال من عمل ذنبا سواء من شيخ أو شاب فهو بجهالة. حدثنا محمد بن عمار، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي، حدثنا أبو جعفر عن يعني الرازي عن الربيع في قوله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، قالهم أهل الإيمان. قوله تعالى بجهالة، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد وجويبر عن الضحاك في قوله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، قال ليس من جهالته أن يعلم حلالا أو حراما أن يعلم حلالا وحراما، ولكن من جهالته حين دخل فيه. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، قال من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع من معصيته. حدثنا الأشج، حدثنا وكيع عن سعيد عن جابر عن مجاهد إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، قال الجهالة العمد، وروي عن عطاء مثله. الوجه الثاني، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو سامة عن جهير بن يزيد قال سألت الحسن عن قوله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، قلت لما هذه الجهالة؟ قال هم قوم لم يعلموا ما لهم مما عليهم. قلت أرأيت لو كانوا علموا؟ قال فليخرجوا منها فإنها جهالة. حدثنا أبي، حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا أبو سعيد يعني محمد بن مسلم ابن أبي الوضاح عن خصيف عن مجاهد للذين يعملون السوء بجهالة، قال من عمل سوءا أو إثما خطأ أو عمدا فهو جاهل حتى ينزع منه. روي عن قتادة وعمر بن مرة والثوري نحو ذلك عمدا أو خطأ. والوجه الثالث، حدثنا علي بن حسين، حدثنا يحيى بن خلف والمقدمي وأبو بكر أبي شيبة قالوا حدثنا معتمر بن سليمان عن الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله للذين يعملون السوء بجهالة قال الدنيا كلها جهالة. قوله تعالى ثم يتوبون من قريب، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، أخبرنا إبراهيم بن ميمون، أخبرنا رجل من بلحارث قال حدثنا رجل منا يقال له أيوب قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول من تاب قبل موته بعام تيب عليه، ومن تاب قبل موته بشهر تيب عليه، ومن تاب قبل موته بجمعة تيب عليه، ومن تاب قبل موته بيوم تيب عليه، ومن تاب قبل موته بساعة تيب عليه. فقلت له

قال كل شيء وجع. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله أليما قال الأليم الموجع في القرآن كله. وروي عن سعيد بن جبير والضحاك وقتادة وأبي مالك وأبي عمران الجوني ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. حدثنا زيد بن إسماعيل الصائغ حدثنا معاوية يعني ابن هشام عن عيسى بن راشد عن علي بن بذيمة عن عكرمة عن ابن عباس قال ما في القرآن آية يا أيها الذين آمنوا إلا كان علي سيدها وشريفها وأميرها وما من أصحاب محمد إلا قد عوتب في القرآن إلا علي بن أبي طالب فإنه لم يعاتب في شيء منه. حدثنا أبو سعيد رشد حدثنا عبد بن سليمان عن الأعمش عن خيثمة قال ما تقرؤون في القرآن يا أيها الذين آمنوا فإنه في التوراة يا أيها المساكين. حدثنا أبي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد الله بن مبارك أنبأنا مسعر حدثنا معن وعون أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال اعهد إلي فقال إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. قوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال كان الرجل إذا مات وترك جارية ألقى عليها حميمة ثوبه فمنعها فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت ذميمة حبسها حتى تموت فيرثها. حدثنا عمار بن خالد حدثنا أسباط عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس وقال أبو إسحاق وذكره عطاء والحسن السوائي ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس في قوله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال كان الرجل إذا مات كان أولياؤه حق بامرأته من ولي نفسها إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها فنزلت هذه الآية في ذلك. وروي عن أبي مجلز نحو ذلك. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي أمامة عن سهل بن حنيف عن أبيه قال لما توفي أبو قيس الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته وكان ذلك لهم في الجاهلية فأنزل الله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. حدثنا أبو سعيد الأشج عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك قال كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبا فإن كان له ابن صغير أو أخ حبسها حتى تشيب أو تموت فيرثها فإن هي انفلتت فأتت أهلها ولم يلقي عليها ثوبا نجت فأنزل الله عز وجل لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. حدثنا حسين بن السكن البصري حدثنا أبو زيد يعني النحوي حدثنا قيس عن سالم عن مجاهد لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها فإن رجل يكون في حجره اليتيمة وهو يلي أمرها فيحبسها رجاء أن تموت امرأته فيتزوجها أو يتزوجها ابنه. قال أبو محمد روي عن الشعبي وعطاء بن أبي رباح وأبي مجلز والضحاك والزهري وعطاء الخرساني ومقاتل نحو مما روينا عنهم. قرئ على يونس بن عبد الأعلى أنبان بن وهب أخبرنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي هلال قال زيد بن أسلم في هذه الآية لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها كان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله فكان يعضلها حتى يتزوجها أو يزوجها من أراد وكان أهل تهامة يسيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها ويشترط عليها أن لا تنكح إلا من أراد حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاها فنهى الله المؤمنين عن ذلك. قوله تعالى ولا تعضلوهن. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن الحارث حدثنا التميمي أنبأنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله ولا تعضلوهن قال يقول لا تمنعوهن تحبسوهن. وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ولا تعضلوهن يعني لا تقهروهن. الوجه الثالث حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك في قوله ولا تعضلوهن قال لا تضر بامرأتك لتفتدي منك. وروي عن السدي والضحاك نحو ذلك. قوله تعالى لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن قال يعني الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضر بها لتفتدي. قوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله بن موسى وابن نعيم عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال الزنا. وروي عن ابن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن والشعبي وعكرمة في إحدى الروايات، الضحاك في إحدى الروايات، وسعيد بن جبير ومجاهد وابن محمد بن سيرين وأبي قلابة عطاء الخرساني وأبي صالح والسدي وزيد بن أسلم وسعيد بن أبي هلال نحو ذلك. الوجه الثاني وهو أحد أقوال ابن عباس: حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي، حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن يكرم عن ابن عباس في قوله: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال: الفاحشة المبينة أن تفحش المرأة على أهل الرجل وتؤذيهم. وروي عن أبي بن كعب أحد قولي عكرمة نحو ذلك. الوجه الثالث وهو أحد أقوال ابن عباس: حدثنا أبي، حدثنا نعيم بن حماد وأبو زياد القطان قال: حدثنا زياد بن ربيع، حدثنا صالح الدهان عن جابر بن زيد أن ابن عباس كان يقول في هذه الآية: إلا يأتينا بفاحشة مبينة. قال: الفاحشة المبينة النشوز وسوء الخلق. كان يقول: إذا نشزت وساء خلقها أخرجها. وروي عن ابن عمر وأحد قولي الضحاك وقتادة ومقاتل نحو ذلك. قوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط عن السدي قوله: عاشرهن بالمعروف. أما عاشرهن يقول: خالطوهن. قرأت على محمد بن الفضل: حدثنا محمد بن علي، أنبأنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله: عاشرهن بالمعروف يعني صحبتهن بالمعروف. قوله تعالى: فإن كرهتمهن الآية، وبه عن مقاتل بن حيان قوله: فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا فيطلقها فتتزوج من بعده رجلا فيجعل الله له منها ولدا. قوله تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول: فعسى، قال: عسى من الله واجب. قوله تعالى: ويجعل الله فيه خيرا. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه: حدثنا أبي، حدثنا عم الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله: ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال: ويجعل الله فيه ولدها في ولدها خيرا كثيرا. الوجه الثاني: حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب عن ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد: ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فعسى الله أن يجعل في الكراهة خيرا. الوجه الثالث: قرأت على محمد بن الفضل، حدثنا محمد بن علي، أنبأنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله: ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال: ويجعل الله في تزويجها خيرا كثيرا. قوله تعالى: خيرا كثيرا. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه: حدثنا أبي، حدثنا عمي عن حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله: ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والخير الكثير أن يعطف الرجل عليها فيرزق الرجل ولدها. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط عن السدي قوله: ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وأما خيرا كثيرا فهو الولد. قوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوج. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوج، قال: إن كرهت امرأتك وأعجبك غيرها فطلقت هذه وتزوجت تلك. وروي عن مجاهد ومقاتل نحو ذلك. قوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، وبه عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: وآتيتم إحداهن قنطارا، قال: إن كرهت امرأتك وأعجبك غيرها فطلقت هذه وتزوجت تلك فأعطي هذه مهرها وإن كان قنطارا. قوله تعالى: قنطارا. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة أو موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن يوحنس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ 50 آية في ليلة أصبح له قنطار من الأجر، والقنطار مثل التل العظيم. الوجه الثاني: حدثنا أحمد بن عبد الرحيم بن البرقي، حدثنا عمرو يعني ابن أبي سلمة، أنبأنا زهير يعني ابن محمد، حدثنا حميد الطويل ورجل آخر سماه عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في قول الله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني ألفا دينار. الوجه الثالث: حدثنا أبي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا العلاء بن خالد ابن وردان، حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القنطار 1000 دينار. الوجه الرابع: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثنا أبو حسين عن سالم بن أبي الجعد عن معاذ قال: القنطار 1200 أوقية. وروي عن أبي الدرداء وأبي هريرة نحو ذلك. الوجه الخامس: حدثنا أبو زرعة، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: القنطار 80000. الوجه السادس: حدثنا أبي، حدثنا عارم عن حماد عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: القنطار ملء مسك ثور ذهبا. ورواه محمد بن موسى الحرشي عن حماد بن زيد مرفوعة والموقوف وصح. وجه السابع. حدثنا أبو عبد الله الطهراني أنبان عبد الرزاق أنبان عمر بن حوشب أن عطاء الخرساني أن ابن عمر سئل عن قوله القنطار قال 70,000، وروي عن سعيد بن المسيب في إحدى قوليه ومجاهد وطاووس مثل ذلك. الوجه الثامن. حدثنا أبو زرعة حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن في هذه الآية وأتيتم إحداهن قنطارا قال القنطار 1,200 دينار. الوجه التاسع. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل عن أبي صالح قال القنطار 100 رطل، وروي عن عمر والشعبي والسدي وقتادة نحو ذلك. الوجه العاشر. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو معاوية عن جويبر عن الضحاك في قوله قنطارا قال من العرب من يقول القنطار 1,000 دينار ومنهم من يقول 12,000، وروي عن الحسن في إحدى الروايات أنه قال 12,000. الوجه الحادي عشر. حدثنا أبي حدثنا الحسين بن عيسى بن ميسر الحارثي حدثنا زافر حدثنا حبان عن سعد بن طريف عن أبي جعفر قال القنطار 15,000 مثقال، والمثقال 24 قراطا، أصغرها مثل أحد وأكبرها ما بين السماء إلى الأرض. قوله تعالى فلا تأخذوا منه شيئا. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله فلا تأخذوا منه شيئا قال فلا يحل له من المال من مال المطلقة شيء وإن كثر. قوله تعالى أتأخذونه بهتانا، وبه عن مجاهد قوله بهتانا قال إثما. قوله تعالى وإثما مبينا. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى مبينا يعني البين.